حبيبي أنطونيو كليوباترا، حبيبتي أنت باقية، أنت غريب، لا تجزعي، خدعت من نزل الجبل، بيديك عرفت خنجري، وصعدت صدري بعد التي ملكت فؤادي، فما الحياة رغيدة إلا بنور Oh! Oh,